يمسك شاطر سيف أبوه في إيدك تستاهل الترية الله يزيدك السيف ده غالي وانت لو تستاهل ضد لو شاطر سيف أبوه في إيدك تستاهل الترية الله يزيدك تنتصر وترتفع والأعالي تنفذل تنتصر دوس الأعادي بالقدم نعش في وقت الانتظار املوا نفوسكم بالإمام واملوا السماء والأرض نار يا عسكر اللي لدك يوافع وأي عار واندس على النفس وأجل ربك كفيل بالانتصار